اهتدوا برسول السلام نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة لأنا عليك الصلاة عليك السلام وصعب بك والتابعين الكرام نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة لأنا عليك الصلاة عليك السلام وصحبك والتابعين الكرام نبي الهدى